يسأل عن كيفية لبس الحافظة، حافظة النقود، هل يكون فوق البشرة أم فوق الإزار؟ الأمر في ذلك واسع. حافظة النقود يحتاج إليها أكثر الحجاج لحفظ نقودهم والإطمئنان على وجودها معهم، فسواء لبسها من فوق الإزار أو من تحت الإزار الأمر في ذلك واسع. والأصل في الحافظة أنها معها حزام، فإذا استعمل حزام الحافظة ليشد به إزارة فيجمع في ذلك بين مصلحتين، شد الإزار وأيضا حفظ النقود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.